فله الحمد والمنة. ثم يقول سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الآيات. النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض. فأخبر الله تعالى عن حكمته بالنسخ فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسها العبادة فنزيلها من قلوبهم، نأتي بخير مثلها وأنفع لكم أو مثلها. فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد، خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. أخبر أن من قدح في النسخ قدح في ملكه وقدرته، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من أحكام. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له والاعتراض. هو أيضا ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم بتحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من أحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. من تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. ثم يقول سبحانه: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، المراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. فهذه ونحوها هي المنهي عنها. وأما سؤال الاسترشاد والتعليم فهذا محمود قد أمر الله به، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقرهم عليه كما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم أخبر سبحانه عن حسد كثير من الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وسعوا في ذلك وعملوا المكايد، وكيدهم راجع عليهم، كما قال تعالى: وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم بالعفو عنهم والصف حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا، واسترقوا من استرقوا، وأجلوا من أجلوا، إن الله على كل شيء قدير. ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله، بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه، إن الله بما تعملون بصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.